قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، ولم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. يقول مالك أيضا: ومن الغرر عندنا، ومن، لاحظوا هذه أيضا، يعني من صور الغرر عندنا، أن يشتري، أن إيش؟ اشتراء ما في بطون الإناث. تقدم قريبا النهي عن بيع حبل الإيش؟ الحبلة. وقلنا بأن، أو قال العلماء: حبل الحبلة من صوره أن تكون الناقة حاملة، ويشتري هذا الحمل، يأتي إلى الوجود ويكبر ويحمل ويلد، ويكون البطن الثالث أو النتاج نمرة 3 هو المعقود عليه. ناقتك عندك وهي حامل، يقول لما تلد هذه الناقة ويكون المولود أنثى والأنثى تكبر وتحمل، أشتري حملها. فهمنا هذا؟ هذا حمل الحمل أو حبل الحبلة. هنا ما يشتري حبل الحبلة، لا، يشتري حبل الناقة الموجودة، يشتري الحمل الحاضر. الناقة موجودة وهي حامل، يقول بيع للناقة، يقول: لا أنا ما أبيع. يقول: والله هذا الجنس طيب وهذا أصيل وأنا أريد من هذا النتاج، بيع. يكون انعقد على إيش؟ على الحمل الموجود في بطن الناقة. قال مالك: هذا من الغرر، وهو ما يتفق مع تعريف الكساني كما قلنا، المتردد بين الوجود والعدم. لا ندري هذا الحمل يأتي سليما وينتج أو يموت في بطنها. ثم من الجهالة أيضا كما سيقول مالك رحمه الله: ما ندري هل الحمل يأتي ذكرا أم أنثى، وعلى أي الصفات، وهل كل نتاج يشبه الأمة، ما قد يتخالف ويتغاير. إذن فيه غرر من عدة جهات: من جهة الجهالة فيما سيأتي، ومن جهة الصفات التي سيأتي عليها، ومن جهة تردده بين إمكان الوجود وبين إمكان العدم. نعم. ما في بطون الإناث من النساء والدواب. يأتي إنسان وعنده جارية: بعني جاريتك هذه. يقول: لا أنا ما أفرط فيها. طب بعني ما في بطنها. الجارية إذا كانت حاملة من شخص سوى سيدها، مزوجة على رجل آخر حرا كان أو عبدا، حمل الجارية لمن؟ لأبيه الذي لقحها، ولا لسيد أبيه، ولا لصاحب الجارية؟ الحمل تابع للجارية في الملك، والجارية مملوكة لسيدها. إذن زوج الجارية لا يملك الولد، هو ولده لكن لا يملكه، لأنه تبع لأمه. والقاعدة في الإسلام أن المولود في الملك والتبعية تابع للأم، وفي الدين تابع لأحسنهما دينا. فلو أن نصرانيا اشترى أمة وولدت منه، أو مجوسية ونصراني، لأن المسيح لا يتزوج مسلما، مجوسي اشترى نصرانية وولدت منه، الأم نصرانية والأب وثني، أيهما أفضل دينا؟ النصراني، لأنه على دين النصرانية، لأنه دين سماوي. فالولد يتبع أمه في دينها، نحكم بأن الولد نصرانية ولا نحكم بأنه وثني. فإذا كان الأمر كذلك، والمرأة ملك لسيدها وحملت من شخص آخر، فالحمل ملك للسيد، من حقه البيع والشراء. ولكن يتقي الله لا يبيع احدهما دون الاخر، لا يفرق بين الام وولدها، فاذا اراد ان يبيعهما باعهما معا. اما اذا كانت حاملا منه هو فيكون الولد ايش؟ هو الولد يرجع لمن يملك، من الجارية، والجارية في ملك من؟ ملكه هو. اذا الولد ملك من؟ ملكه هو، وهو لا يملك ولده. اذا يكون الولد حرا، وتلك الجارية ام ولد تتحرر بمجرد موت سيدها. اذا اذا باع المرأة، اذا كانت المرأة حاملة وهي مملوكة، ان كان الحمل من سيدها فلا بيع، لانها تتحرر به والولد حر راجع لابيه. وان كانت حاملا من شخص اخر سوى الذي يملكها فالحمل ملك لمن يملك الجارية، له حق في بيعه مع بيع امه. فجاء انسان يريد ان يشتري الجارية، قال لا ابيعها، بعني ما في بطنها. هذا بيع ما في النسو، بطن النسوة، او الدابة كما يش كما اشرنا، ناقة، ويريد ان يشتري ما في بطنها من الحمل الموجود. اولا ها التعريف للغرر، لا يدرى ايخرج ام لا يخرج. يبقى هنا ترد من عرف الغرر بانه المتردد بين الوجود والايش والعدم، داخل في هذا التعريف. نعم. فإن خرج لا يدرى على أي صفة كان، يطلع مثلا كامل الخلقة ولا بعاها، ناقص الخلقة، بأي صفة من الصفات، صفة مقبولة، صفة مردودة، من الجنس ذكرا كان أنثى، خنثى، مشكل، ما يدرى ماذا سيكون. إذن اجتمع في هذه الصورة تعريفات الفقهاء للغرر، تردد بين الوجود والعدم، لا ندري يأتي أو لا يأتي. أيضا في الجهالة، لا ندري على أي صفة يأتي، ذكر، أنثى، خنثى، مشكل أو غير مشكل، لا ندري على الصفة قبيح ولا ذميم ولا حسن. كل هذا داخل في تعريفات الفقهاء لإيش؟ لبيوع الغرر، وليس فيه غرور، لأن لا يعلم أحد المتعاقدين عن شيء يخفيه. وذلك كله، الذكور والأنوثة والكمال والنقص والقبح والحسن والمجيء والعدم، كل ذلك يتفاضل في القيمة.